أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عين الله أكبر. وإيش أصبر الله. صلوا على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. عين الله رب. الله الله وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الله الله الله يا عيني عليك والله استفتحتها في جميل ده يا روح يا سلام ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وأتموا الحج والعمرة لله. يا عيني كده اهو يا عيني الله الله عليك يا عيني يا سلام يا روحي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يا سلام الله يا قرآن الله يا عم كده الله الله الله الله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يا سلام الله اكبر الله اكبر الله الله الله الله. فمن كان منكم مريضا او به اذى فديتم من صيام. يا عظمة يا عظمة يا سلام انا فين الوقت يا عزيز. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا سلام. كمان يا عمي كمان يا عمي كمان يا سيدنا روحي كده اهو. الله الله الله الله الله الله الله الله صيام أو صدقة أو نسك. يا سلام يا سلام عليك وعلى سنك وعلى حاجاتك اللي ما تتقالش في أبد. الله أكبر. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الله الله يا عيني يا سلام الله يا عمي فمن لم يجد الصيد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يا سلام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يا خرب حوشي منك البيت الأخرى. أنا عايز مجال يا سلام. اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات. انت كمان الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Oh,

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يا سلام يا سلام. الله الله الله. يا حضرة النبي. فإذا أفضتم Thank you. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. الله اكبر. يا عيني يا سيدنا. ثم افيضوا من حيث افاض الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يا سلام كده. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ما فيش ولا اللي قاعد تفحر يا حبيبي يا اخويا عليك يا حبيبي. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا سيدي زين العابدين، ونشكرك يا شيخ محمد، وعقبال ما نجملك في الحج ان شاء الله.